أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد رجل خاتما من ذهب، فقال: ما لك ولحلي أهل الجنة؟ قال: فجاء وقد لبس خاتما من صفر، فقال: أجد منك ريح الأصنام. قال: فمما أتخذه يا رسول الله؟ قال: من فضة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد، فقال: إن هذا شر، هذا حلية أهل النار، فألقاه فاتخذ خاتما من ورق فسكت عنه. وعن عمر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتما من ذهب، فقال: ألق ذا، فألقاه فتختم بخاتم من حديد، فقال: ذا شر منه، فتختم بخاتم من فضة فسكت عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر من بعده، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان رضي الله عنهم، نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم، قالوا: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. قال: فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة، كأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث المسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها شارح المسند الشيخ البنا في باب ما جاء في كراهة خاتم الصفر والحديد واستحباب خاتم الفضة. ما جاء في كراهة خاتم الصفر هو النحاس والحديد واستحباب خاتم الفضة. ذكرنا حديث قبل ذلك فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أباح لبس الذهب للرجال، وكان لبس هو صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب، وهذا كان في أول الأمر. ثم بعد ذلك نهي عنه صلى الله عليه وسلم فألقى بخاتمه صلى الله عليه وسلم، ونهى الناس عن لبس الذهب. فهنا حكم لبس خاتم النحاس وخاتم الحديد هل يجوز ولا يمنع منه أيضا؟ حديث هنا ساقه الإمام أحمد، وهو أصله موجود أيضا في أبي داود وعند الترمذي وفي إسناده ضعف. قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد رجل خاتما من ذهب، فقال: ما لك ولحلي أهل الجنة؟ هنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب، أخبر عنه أنه حلي أهل الجنة، وأنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. فينبغي على المسلم إذا منع من شيء لكونه سوف يحل به يوم القيامة كالذهب والحرير أنه لا يستخدمه في الدنيا، ممنوع منه. فالكفار يلبسونه في الدنيا ويحرمون منه يوم القيامة، فالمؤمن لا يحرم نفسه منه يوم القيامة بأن يلبسه في الدنيا. فهنا قال لهذا الرجل: ما لك ولحلي أهل الجنة؟ قال: فجاء وقد لبث خاتما من صفر، فقال: أجد منك ريح أهل الأصنام. كأن أهل الأصنام كانوا يتخذون الأصنام من نحاس، أو أصنام كانت تتخذ من حجارة وبعضها من نحاس، فكأنه يعني المشابهة. وإن كان هذا ليس تحريما منه صلى الله عليه وسلم الخاتم النحاس، ولكنه حمله العلماء على الكراهة، الذي حرم ونص على تحريمه هو الذهب، فأمسك بالذهب والحرير وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. لكن ما جاء في أمر الحديد وأمر النحاس ففيها الكراهة، لعل النحاس قد يتوهم إنسان لما تلبسه في يدك أنك تلبس خاتما من ذهب، يقوم يسيء الظن فيك. فعلى ذلك هنا اللبس النحاس لعله يكون ذريعة أن غيره يتشبه بك ويقلدك فيلبس من الذهب، يظنك تلبس خاتما من ذهب، أو يسيء الظن فيك، وقد يكون إنسان أهل الفضل ويلبس خاتما من نحاس، فإنسان يقول: أهو ده اللي عامل شيخ لابس خاتم من ذهب، فيسيء الظن فيه. برضه هنا في الحديث علله كان زي ما ذكرنا إسناده في ضعف إسناده رجل اسمه عبد الله بن مسلم وثقه ابن حبان وقال يخطئ ويخالف، وقال أبو حاتم لا يحتج به، يعني لما انفرد لا يحتج به، إن كان يكتب حديثه إلى الاعتبارات والشواهد، أما كأصل يحتاج لمن يتابعه عليه. إنما جاء حديث في المعنى نفسه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قريبا من هذا المعنى، روى الإمام أحمد في أسناده هنا وإسناد أحمد حسن إسناده حسن. الغرض أنه الرجل غير الخاتم ولبس خاتما من فضة بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مما أتخذه، قال من فضة. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فالرجل ألقاه واتخذ خاتما من حديد فقال إن هذا شر، يعني خاتم الحديد. هنا أشكل هذا الشيء، يعني الحديث اللي هنا هذا شر، وجاء في حديث آخر أنه قال لرجل التمس ولو خاتما من حديد. رجل أراد أن يتزوج وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بدفع المهر وسأله ماذا معك، فالرجل لم يكن معه شيء، فقال التمس دور على مهر تدفع المرأة، فالرجل لم يجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. هنا التمس ولو خاتما من حديد، كيف سيكون الحديد لبسه شر وكيف يكون محرمة، هو يقول لرجل التمس ولو خاتما من حديد. فلذلك بعض أهل العلم يقول إن الحديث حديث ضعيف ومخالف لما هو أقوى منه، فعلى ذلك لا، يبقى العمل ليس على ذلك، إنما العمل على الحديث الآخر اللي فيه التمس ولو خاتما من حديد. والبعض يجمع فيقول هنا غايته الكراهة فقط اللي في هنا في هذا الحديث. ليه؟ جاء في الحديث آخر أنه علل ذلك بأنه حلية أهل النار، أن خاتم أو أن الحديد حلية أهل النار، وهو حقيقة ليس حلية لأهل النار، ولكنه عذاب لأهل النار، لهم مقامع من حديد يقمعون بها ويضربون بها، والسلاسل من حديد يسلكون فيها، فكأنه كره أن أهل النار يعذبون ويسلسلون في الحديد وإنت تكون مثلهم، فغايتها الكراهة وليس التحريم فيها. فالرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية الأخرى أن الرجل لبس خاتما من ورق، والورق الفضة يعني، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ففيه أنه خاتم الفضة جائز للرجل أن يلبسه، خاتم الذهب محرم عليه، ويكره له خاتم النحاس، لأنه قال في الحديث هنا وإن كان إسناده ضعيفا أنه قال ما لي أجد عليك ريح أهل الأصنام، كأنه تماثيلهم من صفر أو من نحاس، فكره أن يكون يلبس الرجل ما يتشبه بهذه الأشياء. كذلك أنه النحاس قد يوهم أن لابسه يلبس ذهبا، خاصا إذا لمع النحاس فيساء الظن به أو يقتدى به فيقلد ويلبس ذهب تقليدا له ظنا أنه يلبس الذهب. من الأبواب اللي بذكرها لنا هنا باب ما جاء في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان من فضة، لبس الخاتم صلى الله عليه وسلم وكان خاتمه من فضة، قلنا في البداية كان خاتما من ذهب وألقاه صلى الله عليه وسلم لما جاء التحريم من رب العالمين سبحانه ومنع من لبسه صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، فكان في يده خاتم من فضة، الورق الفضة، فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر من بعد، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وضاع من عثمان، سيدنا عثمان وقع منه في بئر أريس، وقع الخاتم اللي كان بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس تشاءموا من ذلك انه ما وقع منه، فحس ما يحصل مكروه انه ضيع خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ما حدث لعثمان من قتل بعد ذلك، فالناس لما وقع خاتم النبي صلى الله عليه وسلم منه حصل لهم شيء انه حيكون شر بضياع خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض هنا ان الخاتم كان نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولبسه كان له علم، والختم عليه محمد رسول الله كان له علم. النبي صلى الله عليه وسلم لما حب ان هو يرسل رسائل لملوك العجم، فاخبروه ان الملوك لا يقرؤون كتابا ليس مختوما، يجي كتاب مختوم يتقرا، ما يجيش كتاب مختوم ما يتقراش. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم. ففي حديث انس رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم، قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، هون كتاب مختوم عليه ختم صاحب. قال فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة، قال أنس كأني أنظر إلى بياضه، يتذكر ويستحضر لبس النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخاتم، قال كأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم منقوش عليه، قال نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت رواية إنه ثلاث سطور، سطر مكتوب فيه الله وتحته محمد وتحته رسول، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده كان خاتمه صلى الله عليه وسلم، وكان الغرض منه إنه يختم الكتب اللي يرسلها إلى الملوك بخاتمه صلى الله عليه وسلم، وكان يلبسه عليه الصلاة والسلام كأنه خشي أن يضيع أو أنه يتخذ إنسان يأخذ يختم به ما يكتبه عن نفسه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهاه من حد يصنع مثل ذلك، البعض حب يصنع خاتم زي خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم أن ينقشوا كنقش صلى الله عليه وسلم، حيث ما يجيش إنسان يختم كتابه ويزور عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فنهاه صلى الله عليه وسلم أن يصنع مثل ذلك. فهنا في حديث آخر لأنس قال اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما، فقال إنا قد اصطنعنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش أحد عليه، يعني محدش يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ألا نفسه تحدثه أن اكتب رسالة لحد واختمها خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فيزور على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يحل. في رواية كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم ورق، خاتم ورق فصه حبشي، وكأنه خاتم آخر، كأنه خاتم آخر أو كأنه هو نفس الأول على الفص الحبشي، إن الفص الحبشي أسود يعني، وكأن على هذا الفص الختم خاتم مكتوب محمد رسول الله. فإما في رواية ثالثة الحديث خاتم من فضة فصه منه، فصه منه الفص الخاتم، يبقى كأنه خاتمان، خاتم من فضة كله فضة والنقش عليه على الفضة بتاعته، وخاتم آخر من فضة وكان فيه فص أسود. ده هنا الروايتين اللي في الحديث. في حديث ثالث لأنس أنه أخبر أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس طرموا في الخواتيم من ورق ولبسوها، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمه. إنما هذه الرواية الظاهر أنها خطأ وليست بصواب، لأن الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتم الذهب وليس خاتم الفضة، فكأنه اختلط على الراوي، فهي مذكورة هكذا في مسند ابن أحمد. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فالناس قلدوه في ذلك ولبسوا خواتيم الذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزعه ورماه، فالناس فعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لبث خاتما من فضة وناقش عليه صلى الله عليه وسلم، أو أمر من ناقش عليه محمد رسول الله، فكان يختم كتبه صلى الله عليه وسلم التي يرسلها للملوك. من الأحاديث اللي جاءت حديث علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه السباحة أو التي تليها، حديث موجود صحيح مسلم. وفي النهي عن لبس الخاتم في السباحة، الأصبع اللي تشير بها في التشهد اسمها السباحة، أنك تسبح الله عز وجل وتنزهه وتوحده سبحانه وتبارك وتعالى، فهي اسمها السباحة. واسمها السبابة كأنك بتوحيدك ربك سبحانك تسب الشيطان، فاسمها السبابة واسمها السباحة، واسمها المسبحة المسبحة يعني تسبح عليها. والتي تليها، والتي تليها يعني الوسطى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس الخاتم لا في السبابة ولا في الوسطى. فهنا في حديث علي رضي الله عنه أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه السباحة أو التي تليها. أيضا من الأحاديث حديث لابن أبي رافع كان يتختم في اليمين، فقال حماد بن سلمة الراوي عنه سألته عن ذلك، فذكر أنه رأى عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما يتختم في يمينه، وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه، ففي أنه يجوز أن تتختم في اليمين. وثبت عنه أيضا أنه تختم في اليسرى صلى الله عليه وسلم، ففي أنه يجوز تتختم في اليد اليمنى أو تلبس الخاتم في اليد اليسرى. ثبت عنه أيضا أنه لبس الخاتم في الخنصر، الخنصر ذو الأصبع الصغير، أصغر صوبع صوبع الأخير الصغير، فتختم فيه صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه أنه كان فصه مما يلي كفة يعني بالداخل، وكأنه ليكون أسهل في ختم الشيء، فهنا لبس الخاتم في يده صلى الله عليه وسلم اليمنى ولبسه في اليسرى، وكان فصه مما يلي كفه صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز مثل ذلك. زي ما قلنا أنت يلبس في اليمين أو في اليسار جائز هذا الشيء، أنه يلبس خاتم في اليسرى ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، يلبس في اليمنى ثبت هذا الشيء. هنا البعض يلبس الساعة في اليمنى، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم في اليمنى، يجوز يلبس الساعة في اليمنى ويجوز يلبسها أيضا في اليسرى. إذا كان القياس على الخاتم فقد ثبت أنه لبسه في اليمنى ولبسه في اليسرى. البعض يتحكم، لا لازم تلبس الساعة في اليمنى، هذا خطأ، تحكم هذا خطأ، خاصة إن أكثر الساعات أو كلها مصنوعة لليسرى ليست اليمنى. فعلى ذلك هنا التحكم في الأمر، لا لازم تلبسها في اليمنى وهي سنة، نقول لك ما تنسب الشيء للنبي صلى الله عليه وسلم على أنه سنة إلا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وعادة النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم اليمنى أكثر من غيرها للأخذ والعطاء وغير ذلك. أما في مسألة اللبس فما صنع لليمنى كان لها، ما صنع لليسرى كان أيسر على الإنسان فيها، والقياس على الخاتم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين، لبس في اليمنى ولبس في اليسرى، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.